الطيب والسواك جائز في رمضان؟ نعم جائز، لكن يكون السواك الأولى أن يكون بعود ناشف ما هو رطب، أيوة، حتى لا يتحلل لك منه شيء. والطيب إن كنت في المسجد يمكن تتطيب، أما إن كنت في البيت والطيب قد يجرك لبعض الشيء فكف عما يجرك لما لا ينبغي. ولو تركت الطيب يعني حتى، لكن الطيب لا يضر والسواك لا يضر، وجاز سواك في كل اليوم، والطيب طيب، والمسلم ينبغي أن يكون طيب النفس وطيب الرائحة لا يضر أبدا. فإن حصل رائحة مع السواك فذلك للأجر، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لكن لا ينبغي أن يكون فيه رائحة. لكن إن استاك واجتهد عن لا يكون فيه رائحة وجودت رائحة هذا له الأجر فيها. أما المسلم لا ينبغي أن تكون فيه رائحة كريهة، لا، يحافظ على أن ينظف فمه وجسمه وثيابه، وأن يظهر في أجمل صورة، وأن يكون أحسن الناس ثياب وخلق من غير إسراف ولا مخيلة. أما المسلم يكون مبهدل هذا لا ينبغي، هذا ليس من الدين. لا، هل هناك طواف يسمى طواف النافلة؟ نعم، طواف غير العمرة والحج هو طواف النافلة، كما أن في 5 صلوات في اليوم والليلة صلاة غيرها نافلة، يعني ليست واجبة. وهل هو أفضل من صلاة التراويح وأفضل من قراءة القرآن؟ أفضل الله أعلم، لأن الفضلية هذا شيء إيش؟ شيء توقيفي. لكن لما لا تطوف مرة وتقرأ القرآن مرة وتصلي مرة وتروح بين هذا وهذا؟ والجهة للعبادة التي يكون قلبك حاضرا لها هي التي تعملها. وكل إنسان يفتح له في جانب، كما قال مالك لابن المبارك، مالك أرسل له عبد الله بن المبارك رسالة يلومه فيها: أنت في المدينة والناس في الثغور. قال له: الناس نرى أني على خير وأنكم على خير، وكل واحد فتح له في عبادة. قال له: أنا ما أرى أني إلا إن شاء الله على عبادة وأنت على عبادة، وكل واحد فتح له في عبادة يلزمها لا يضر. فيمكن واحد يفتح له في القراءة، واحد يفتح له في الصلاة، واحد يفتح له في الطواف. تجد بعض الناس لا تجد البيت إلا وجدت يطوف، بعض الأفراد هكذا طول وقت يطوف حتى تشوفه ناحل لشدة الطواف هذا. ولكن الله يمن على، تجد بعض الناس يصلي بس ينام، وإذا استيقظ يصلي. تجد واحد لا يفتر عن قراءة القرآن، تجد واحد لا يفتر عن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولذلك ما في شيء مثل الذكر، سبق المفردون: وما ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولذلك قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروه ذكرا كثيرا. ذلك الذكر عجيب، يطرد الشيطان ويحيي القلب ويكثر الحسنات، وعناء خفيف. اليدين للميت تمد معه، أيوة، يعني توضع تمد، الله المستعان. هذا يقول: أحبنا الله وإياك، لا يخفى على أحد الفتن التي تنتشر في هذا العصر، نرجو النصيحة لغض البصر. أكبر شيء البصر، أخطر شيء البصر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. قل: تسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والخبيث هذاك يقول: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. هو واحد خبيث، والناس أول كانت تشر ثيابها في السطوح والمخدرات تطلع على أسطحته، ويقول: ليتني في المؤذنين في الظهر والعصر عشان نطلع السطوح ونرى المخدرات عياذا بالله. ولذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فكل المشاكل تأتي من البصر، الحسد والشهوة. قال وإله إن هي أقبلت وإن هي أضبرت وقع السهام ونزعهن أليم، نرجو الله السلام والعافية. لذلك الأضر شيء البصر، ومن غض بصره سليم من الحسد ومن الشهوات ومن الشبهات. لذلك قال تعالى يغضوا من أبصارهم، ولكن قال ويحفظوا، ما قال من فروجهم، يحفظوا فروجهم أن يكشفها أو يرسلها على الحرام. أما البصر تغض منه، لأنك إذا غضيت كله قد تقطع في حفرة أو تضرب في جدار أو تضربك سيارة. فديننا دين اليسر والسهالة. هل للمعتكف أن يختم القرآن في يومين يستمر على القرآن أم يقرأ في كتبه أخرى؟ المعتكف أفضل عليه شيء أن لا يقرأ إلا في القرآن، الحال للمرتحل من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، خلاص الحال للمرتحل، ما في مثل القرآن، وبالأخص في رمضان وبالأخص للصائم والمعتكف. نعم هذا أفضل شيء. كمان أفضل الاعتكاف في المسجد الحرام بمئة صلاة، هناك مئة والصلاة هنا زائد على هنا بمئة، وهنا ألف، مئة ألف هناك وهنا ألف. صلاة فريضة في مكة تساوي 55 سنة وخمسة شهور واسبعة عشر يوم، وصلاة فريضة هنا تساوي 6 شهور من أو قرابة من عمر الإنسان. هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبور حتى لو كانت في سوار المسجد؟ نعم، إذا بني المسجد قبل القبور تجوز الصلاة، أما إذا جعل المسجد على القبر هذا ما ينبغي، مشكلة. أما إذا كان المسجد سابق فالأمر أسهل. وهل يا جماعة التسبيح بالسبحة جائز، لكن الأفضل منه الأصابع. واحد أخذ سبحة وصار يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لا ضير عليه. ومن عدها في أصابعه هذا أفضل، ومن كان لا يستطيع أن يعد في أصابعه فليعد في سبحة، الأمر سهل. لكن من أعدها أنها سنة ابتدع. إنما الأعمال بالنيات. قال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبي والطبول والدفوف والاختلاط بين النساء والرجال؟ هذا ما أظن فيه خلاف أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال له ربه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفرح به وشيء محبوب للنفوس، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلته الصحابة؟ والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. ولما جاورت يعني بعض دويلات الإسلام في القرن 5 أو 6 أو 4 بن سكسي ورأى النصارى يحتفلون بمولد عيسى، فقال نحن أحق بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف الاحتفال لا في السنة، لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، وهم القرون الذين أفضلهم الله، القرون الثلاثة الذين هم أفضل القرون، لم يعلم الاحتفال بالموالد. ولما جاورت المسلمون النصارى ووجدوهم يحتفلون بالمولد قالوا نحن أحق بالمولد، وعملت البردة وعملت الأشياء وجعلت تعمل الاحتفالات. طيب ونحن المسلمون عندنا ثلاثة أعياد، أي عيد زائد على هذا هذا يكون مخالف لما كان عليه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب لكم مثال الآن، وكثير من الناس يخفى عليه. أنت الآن الصبح نشيط واستيقظت نشيط وقوي وأردت أن تشكر ربك وقلت ربي أوجب علي ركعتين فقط، وأنا أريد أن نجعل ركعة ثالثة لربي لأني نشيط ونريد أن نعبد ربي، ما رأيك في هذا؟ انتبهوا انتبهوا، كيف نحن ننتبه للصلاة ولا نقدر نزيد فيها وبعدين الأمور الأخرى نزيد فيها، وهو كله من باب هي عبادات، لازم ننتبه عشان نفهم. طيب ما رأيك من يصلي الفجر ثلاث ركعات؟ يقول يا أخي هذا ربي وكريم، وبعدين هذا خير، هي صلاة خير، ما لا تقول له؟ فهمتم أو لا؟ لازم ننتبه. يقول لك هو خير هو خير، لكن يا أخي هذه الشريعة. أعيادنا ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة. الذي يريد أن يأتي بعيد آخر لا يقال له دين، يمكن عادة يمكن عرف يمكن شيء آخر، أما عيد للشرع لا. أعيادنا ثلاثة. ولذلك في كتاب لأحد مشايخ مصر الله يرحمه اسمه الشيخ محفوظ، السنن والمبتدعات، هذا ضروري هذا الكتاب يقرأ، السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ الله يرحمه، توفي في القرن الماضي، كتاب جيد ومفيد، وفيه رسالة علمية اسمها البدعة، مكتوبة رسالة علمية لواحد اسمه فلان عطية، وفيه الاعتصام بالكتاب والسنة للإمام الشاطبي صاحب الموافقات، كيف نعتصم بالكتاب والسنة عما لا عن عن عن عن البدع عن الخرافات. واحد يقول لك يا أخي أنت تأتيني على أني نمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي أمدح الرسول كل يوم ما يضر، لكن تجعل له يوم وتجعله عيد وتجعل احتفال، يا أخي الرسول ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نجرد عقولنا، تقول نحن نعمل هذا ومشايخنا يعمل هذا ووالدينا يعمل هذا، هذا ما هو جواب. جواب تقول قال الله قال رسول الله، فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فردوه إلى الله والرسول. يا جماعة والإنصاف من شأن الأشراف. واحد يقول لك يا أخي هذه المسألة فيها نص، يقول لك أنت أعلم من أبي حنيفة، هذا كلام ما هو في محله. أبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فنحن عبيد لله، وكون إنه هو عالم لا يمنع من الخطأ، وكون إني جاهل لا يمنع من الإصابة، عالم أخطأ وجاهل أصاب، ما الذي يضر؟ إذن لا تقول هو عالم ما يمكن يخطئ، أنا جاهل ما يمكن نصيب، لا، قد الجاهل قال له صدقك وهو كذوب. الشيطان أبو هريرة لما اعتدى على مال الصدقة كما هو معروف، التجار لا يهتمون بفقه البيوع، لا يا تاجر لا بد أن تقرأ البيوع، البيوع الفاسدة البيوع الصحيحة، شروط البيع شروط السلم، الربا وأنواعه وخطورته وما يسببه للعالم من دمار. وأقول إن أهل الأرض إن لم يقلعوا عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله، لقوله تعالى يمحق الله الربا، وقوله ذروا ما بقي من الربا، ولقوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، ولقوله ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآيات تجمعها تساوي دمار. ولذلك أؤكد إن لم يقلع سكان الأرض عن الربا فهل يلتطم المحيط الأدلسي المحيط الهادي؟ هل الأرض تبلع سكانها؟ هل يأتي طاعون؟ هل يأتي شيء لا يعلمه إلا الله؟ فلذلك العالم قادم على شيء لا علاج له إلا الكف عن الربا. خطر خطر يا عبد الله، كف عن الربا، وإن تبتم فلكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا يتكلم كلمات الحقيقة، هذا يقول كلام يعني هو الحقيقة مفيد، لكنه قد يكون فيه يعني بعض ما يراه بعض أنه في نوع من الأذية الإخوان. والله شيء يقول نريد لنا أن تتكلم لنا عن اللحية وتطويل الإزار ومصافحة النساء. طبعا نبي الرحمة ما رضى عنه قال أمرني ربي أن نقص هذا وأعفو هذا، أوفروا أسبلوا أسدلوا خالفوا اليهود. وفي بعض الروايات قال ابن أم لا تأخذ، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. لأن موسى لما غضب على هارون مسك بلحيته وبدأ يضربه، قالوا لا تأخذ بلحيته، ولو لم يكن له لحية ما يقدر يمسكه. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم، وكان صلوات الله وسلامه عليه كث اللحية. وقالت عائشة سبحان من جمل الرجال باللحى. وطيب ولما يشيلها؟ هو مسلم ما هو كافر، وذكر ليس أنثى، ورجل ليس طفل، فلماذا لماذا ولماذا لا ندفع ضريبة الإسلام؟ إذا قال لك واحد الدقين يا تيس قل له منعني من الموت، ماذا نفعل؟ نعم. ولذلك نحن يجب أن ندفع ضريبة الدين. اللي عنده سيارة يدفع ضريبتها، واللي عنده تجارة، واللي عنده أولاد، كل شيء يدفع ضريبته. نحن ينبغي ندفع ضريبة الدين. ضريبة الدين يسخروا منك الجهال يا أخي، مسكين جاك مطوع، شوف زي التيس. تيس إذا وضع في القبر تعرف هل هو تيس ولا ما هو تيس؟ طبعا لأنه القابض على دينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هذا أنت ستجد متعة لا يجدها غيرك. أيوة، متعتك بأنك تؤذى في الله، أما تجد متعة؟ أيوة، لأنه كون أني أنا أولى لأني أتبع دين الله، هذه لذة لا يجدها إلا من مارس الطاعة. لذلك قالوا الذي يقوم الليل ويتعب لقيام الليل وبعدين أنه تعب لربه يجد متعة نفسية لا يعلمها إلا الله. والله سيحميك، لأن الله يقول ومن يتق الله. أيوة حميك إن شاء الله، ربنا يجعلك مخلص ويعيننا وإياك. الله يعيننا وإياك، الله يرفع عنا عنك. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجرين أو له أجران. أيوة، أجر لأنه أجهد نفسه، قرأ القرآن وأجهد نفسه تعب فيه. وربنا كريم، نكتفي بهذا.